كلها تنادي على أمة محمد، الأرض كلها تنادي على أمة محمد. لما حكم الأرض اللئامه، لما حكم الأرض اللئامه، لما حكم الأرض اللئامه والأنجاس والملعونون في كل كتاب مقدس، واليهود والصليبيون والأنجاس، انظروا إلى الدماء وإلى الظلم. خمس دول كبرى، خمس دول كبرى، أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، تمد الكيان الصهيوني بالسلاح، الغاصب المحتل، خمس دول يمدونهم بالسلاح، بينما أهل الحق والقلة القليلة الضعيفة المحاصرة الممنوع عنها الدواء والعلاج والسلاح وكل شيء يذبحون ويقتلون ويخربون ويدمرون. وما ضيعنا إلا السلبية. إلا إيه حضرات؟ ها؟ السلبية. الأمة هي قدامك اهي 57 دولة كله بقول أنا مالي أعمل إيه؟ نسيب 2 مليون يموتهم جوعا وعطشا مرضا وفقرا. طب ليه إسرائيل وهي دولة محتلة يجي لها خمس دول يمدوها بالسلاح وهم على الباطل؟ أليس من باب أولى أن نمدهم بالسلاح وأن تمدهم الأمة بالسلاح وأن تنصرهم؟ أليس عربا؟ ألا يوحدون الله عز وجل؟ إنها السلبية، إنها السلبية التي تعيشها الأمة اليوم. ولذلك السلبية عملت إيه؟ ما هو ما يخلص على دول، إما يخلص على دول مشروع كبير قوي، مشروعهم كبير يا حضرات. ما هم بيقولوا من النيل لإيه؟ بتوحد الله. هم لو خلصوا على دول يعني وخدوا غزة وخلاصوا خلصوا منه، ما يتنقلوا على الضفة، عايدين سينا من مصر، عايدين الأردن، عايدين حتة من لبنان، عايدين قطعة من سوريا، عايدين منطقة من العراق، عايدين المدينة من السعودية. ما هم بيقولوا من النيل للفرات إسرائيل الكبرى. فالدفاع عن أهل غزة دفاع عن أمن الأمة وعن دينها وعن عرضها، لكن الأمة سلبية. فهل ضيع الأمة إلا السلبية؟ هل ضيع الأمة إلا السلبية؟ لابد وأن تكون إيجابيا في الأمة، أن تشارك في الحق وفي القضاء على الباطل وفي محاربة الباطل. ما تقولش أنا عايش لنفسي، أنا عايش حياتي وخلاص. أقول للمستضعفين الذين خزلهم العالم كله، بشرهم رسول الله بأن الخلافة ستكون في أرضهم. فروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن حوالة قال النبي لابن حوالة: يا ابن حوالة، إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة. الأرض ليه؟ أرض القدس، الأرض المقدسة. إذا نزلت الخلافة أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. فهكذا كان رسول الله. ركز أوي على الأمر ده، ما تنشرش روح التشاؤم، ما تيأس الناس، بشر الناس بالنصر كما بشرهم ربهم وكما بشرهم رسول الله محمد. انكشفت الحقائق، ظهرت الأمور للخلق، ظهرت الغابة التي يعيشها الناس اليوم، ظهرت المؤامرات العالمية والحروب الصليبية النجسة. شوفوا الغابة اللي احنا عايشينها، شوفوا الغابة اللي احنا عايشينها حضرات.